قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام والأحباب، مرحبا بكم قبل إعلان النتيجة وبعد إعلان النتيجة إن شاء الله تعالى. حقيقة نظرا لتقارب بعض الإخوة في الدرجات نرجئ النتيجة إلى غد، إلى غد سأسلم الأوراق غدا، فسأعيد النظر في الإخوة الذين حصلوا على فوق 90 درجة ثم أعيد تصحيح مرة أخرى لعلنا ظلمنا البعض، أن الفروق طفيفة بعض الإخوة، يعني من زاد عن 90 سأعيد النظر في تصحيح ورقته مرة أخرى بحيث يعني ندنو من الصواب، ندنو، لكن لابد أن نعلم أن هذا اجتهاد للمصحح، اجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وعلى كل حال هو مأجور، ومن كتب الله له العمرة كتب الله له العمرة. فإن شعرت أنك لم تحصل على ما تريد فسلي نفسك وصبرها بأن الله عز وجل ما أراد لك، لو أراد لك لا ذلل القلم أو ذلل القلم في التصحيح، إنما المصحح لا يمكن أن يبلغ الكمال، لا يمكن أن يبلغ الكمال، لأنه ليس معه معيار ثابت، هي اجتهاد في تصحيح ورقات. فنستأذنكم في إرجاء تسليم الأوراق إلى غد إن شاء الله سبحانه وتعالى، سأسلمها بعد المغرب في الإدارة، وسيعلن لكم النتيجة ربما في يوم الجمعة حتى يعرف الأخوة الذين يعني فازوا إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى العموم الكل فائز بإذن الله تعالى، كفى أنه يعني راجع وذاكر وكتب وسطر ودرس الكتاب، فهذا فوز عظيم، سبحان الله العظيم. الأمر الثاني، درس المباحث علوم القرآن سيكون فقط يوم الأحد، لأن يوم السبت أستطيع الحقيقة جهد شديد، فيوم الأحد فقط، لكن سيمتد إلى ما بعد صلاة العشاء الأسبوع القادم، يعني سنشرع إلى الأذان ثم نصلي ثم بعد العشاء نصف ساعة، حتى إيه محاضرتان فيه محاضرة واحدة، يعني حتى نستطيع الوفاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، كررت وقلت الكتاب يا أخواني، كثير من الإخوة حضر ولم يعني يصطحب معه الكتاب، أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ الحقيقة ممكن أن نمد الإخوة الذين ماتوا بالكتاب بالكتاب، لكن الكتاب ده مش كتيب هنعطيه كده ياخده والسلامة، ها كشأن كتاب التوحيد، لا، ممكن أن نعطي الكتاب لغير القادر، بس بشرط أن يثبت حسن النية، يعني يأتي يلتزم أكثر من محاضرة، إذا رأينا أنه يستحق سيأخذ الكتاب بعد فترة، بعد فترة ما حدش بقى يصبر على أن يأتي بهذه إيه كتاب. أنا وأنا قادم إليكم رأيت الإخوة الباعة في الكتب برا يعرضون الكتاب للبيع، فالحقيقة يجب أن كنت في سعة تعجل بشراء الكتاب، تترك موضوع الإعانة لمن يستحق، ها؟ أنا بعض الإخوة هداهم الله في كثير من الدروس يأتي لأخذ الكتاب وبعد أن يأخذ الكتاب يمضي إلى حاله، طبعا هذا الكلام لا نريد أن نشجع عليه. الكتاب الذي معنا كما قلت إن شاء الله تبارك وتعالى الذي سنقوم بشرحه بعد كتاب التوحيد هو كتاب مباحث في علوم القرآن، وأيضا سيجرى فيه امتحان في النهاية، وهناك جوائز أيضا للإخوة الفائزين مش عمرة، إلى الآن ليست عمره، الآن مراجع كبيرة وقيمة، هذا ما في يدي. أخ فاضل يحضر معنا الدرس، يعني قال اكتب أسماء الكتب التي للفائزين الأوائل، أي كتب، مجلدات، يعني مهما بلغ المجلد، فكتب ستعطى للفائزين وربما يرزقهم الله بعمره، وإن شئت قل بحج، الله المستعان، فضل الله واسع. ولكن لا نريد أن نربط بين الحضور وبين دروس العلم وبين الجوائز الدنيوية هذه الدينية، لكن يعني إن جاء فبها ونعم، إن لم يأتي فالحمد لله رب العالمين. قال المصنف: المبحث الأول التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره. التعريف بالعلم، علم إيه؟ علوم القرآن، وبيان نشأة العلم، أي علم له نشأة وتطور هذا العلم. بدأ المصنف بقوله: القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة. طبعا كل نبي له معجزة أيده الله به، وما هي المعجزة؟ قال علماء علوم القرآن وفي باب الإعجاز: هذا أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة مقرونا بالتحدي. يعني يجي واحد يقول أنا نبي، أنت نبي؟ طيب ما الدليل على أنك نبي؟ معي إيه؟ تفضل. معجزة. عيسى له معجزة، موسى له معجزة، عليهم السلام، كل نبي له، نبينا صلى الله عليه وسلم له القرآن الكريم والمعجزة الخالدة الباقية الخالدة، لأن المعجزات السابقة كانت وقتية تنتهي بنهاية الرسالة، لما القرآن يناسب النبي الخاتم الذي لا نبي بعده. ولذا لما جاء رجل مجنون إلى الخليفة المأمون قال له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: خاتم الأنبياء محمد لا نبي بعده، عليه الصلاة والسلام، أنت نبي؟ قال: نعم. قال: أيها النبي، لكل نبي معجزة، فما هي معجزتك؟ قال: معجزتي أني أعلم ما في نفوسكم وفي صدوركم وتخفونه عني. قال المأمون: فما في نفوسنا أيها النبي؟ قال: في نفوسكم أنني كذاب. فعلم المأمون أنه مجنون. جاء آخر وقال لخليفة العباس أيضا: أنا موسى بن عمران. أنت موسى بن عمران؟ موسى مات من زمن وجاء بعده أنبياء. قال: إذن يا موسى ألقي عصاك حتى تصبح ثعبانا، هذه معجزة موسى. قال: أب قبل أن أفعل أنا ذلك قل أنت أولا أنا ربكم الأعلى، كن فرعون حتى أكون أنا إيه؟ موسى. فالحقيقة كل نبي له معجزة، القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة. طبعا أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الكتاب يخرجهم من الظلمات إلى النور طبعا، وإن أعرضوا عن الكتاب سيظلوا فيه الظلمات، وهذا يعرفه أعداؤنا. أعداؤنا يتيقنوا بأننا لو عدنا إلى القرآن الأمة تسبق ويكون لها الريادة. وكذلك طالب العلم لابد أن يعلم أنه بدون قرآن لا قيمة له. قرآن، القرآن هو سر التفوق وأصل العلوم وأساسها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه القرآن كان يعلمه لمن؟ لصحابته، يبلغه له، يعني إذا نزل عليه الوحي يقرأ عليه ما نزل، فيفهمونه بسليقتهم، لأنهم كانوا إيه؟ عربا فلصا فاهمين اللغة، ما عندهم مشقة. نحن الآن عندنا مشقة في فهم القرآن أم ليس عندنا مشقة؟ طبعا. لماذا؟ ها؟ نعم. لأننا ابتعدنا عن لغة القرآن، ولغة القرآن هي اللغة العربية، لذلك التآمر على القرآن يبدأ بالتآمر على اللغة. إن أنزلناه قرآنا عربيا. لذا كم من الصور والآيات والكلمات في القرآن الكريم لا نعرف معناها، وحدث ولا حرج، شيخ بيقرأ علينا في المغرب والعشاء ونحن نسمع، هل كل ما يقرأ علينا نعرفه؟ كلمات كثيرة. إنما الصحابة كان النبي يبلغهم فيفهمونه بالإيه؟ بالسليقة، لأنهم إيه؟ ده كانوا يقيمون للشعر إيه؟ أسواقا. ده يقول بيت وده إيه؟ يروح خبطه بيت، ها؟ بالسليقة. ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وفينا، وأن إذا شب الرضيع منا تخر له الجبابر ساجدين. هكذا كان الواحد منا يتحدث، وكانوا أرباب اللغة. فنعتهم يا إخوان. يجي واحد بقى هذه الأيام من إياهم إخوان القردة يطلع في قناة الحياة يقول لك إيه؟ القرآن فيه تضارب من حيث اللغة. إيه؟ من حيث اللغة؟ هو مش عارف المبتدأ من الخبر من حرف الجر، ده جهل، جهل مركب. والمرة قال الصابئين ومرة قال الصابئون، ده تضارب في القرآن الكريم. تضارب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يا أخي واري جهلك كما تواري عورتك، ده عمال يخبط تخبيط، ها؟ ويتكلم كلاما يضحك الناس. هؤلاء الحقيقة مقرهم العباسية. ليس يأتي يقول في القرآن تضارب من حيث اللغة. القرآن عجز أرباب اللغة عن أن يأتوا بصورة واحدة أو بآيات واحدة، عجزوا. وكل كلمة في القرآن وضعت بضبطها وبتشكيلها. قال وكان الصحابة إذا التبس عليهم فهم آية سألوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كلام حقيقة مهمة برضه. أنا ما فهمش آية، أسمع آية من الشيخ يقرأها ولا أعرفها، أسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش عاوز أسأل، الحمد لله الكتب الآن موجودة والسيديهات، وأعود إلى معنى الآية وأفهم معنى الكلمات وأسباب النزول كما سنرى الآن. نحن في واد والقرآن في واد آخر حقيقة. قال ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة قرأوا الآية فشق ذلك عليهم، فهموا أن الظلم في الآية يدخل فيه إيه؟ ظلم النفس، شرك. قالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ الظلم النفس بإيه؟ بالمعاصي. وفي إنسان معصوم من المعاصي؟ كلنا ظلم نفسه، لأن العاصي ظالم لمن؟ لنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لهم ليس هذا الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال لقمان ابنه؟ إن الشرك لظلم عظيم. يبقى النبي هنا فسر لهم الظلم بالإيه؟ بالشرك. يعني ما كان يلتبس على الصحابة في فهمه يسألون عنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم من طريق عقبة بن عامر: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعلى المنبر: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال: ألا إن القوة الرمي. فسر القوة بالإيه؟ بالرمي. يبقى هنا النبي يوضح المعنى لأصحابه. السؤال يقول: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن؟ بالطبع لا، لكنه فسر ما أشكل على أصحابه، ما التبس عليهم من فهم، وضحه لهم. ألا إن القوة الرمي. ولعل طالب من طلاب مسجد التوحيد بأحمد بدوي يعد لنا رسالة وبحثا عن الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما موجود في المكتبة، تفسير النبي لبعض آيات الايه القرآن، زي ما قلت كده، او حديث الشيخان، حديث مسلم، يعني ما ثبت في السنة فسر غير المغضوب عليهم بمن اليهود والضالين على طول فسرهم، فالحديث يقضي على غيره. هناك أحاديث كثيرة تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض آيات القرآن الكريم، لو تجمعونها في مجلد واحد يا سلام، سميها إيه؟ الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صح عنه. خلاص. قال: وعن أنس رضي الله عنه، طبعا الصحابة حرصوا على شيء: تلقي القرآن، حفظ القرآن، فهم القرآن، طبعا وهذا شرف، ما بعده شرف. وعن أنس رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، جد يعني إيه؟ عظم. إذا حفظ البقرة وآل عمران، هما الزهروان، الزهروان يأتيان يوم القيامة كغمامة على رأس من؟ صاحبهما، على رأس صاحبهما، يظللانه البقرة وإيه؟ وآل عمران. ثم قال المصنف: وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فقال: فتعلمنا القرآن والعلم والإيه؟ والعمل جميعا. هذا الحديث معناه القول هذا، هذا قول من؟ عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن الإيه؟ السلمي. طيب، هذا يسمى عند علماء الحديث إيه؟ مرسل. مرسل يا مولانا. أبي عبد الرحمن السلمي تابعي ولا صحابي؟ تابعي. من الذي كان يقرأ القرآن؟ ابن مسعود ومن؟ وعثمان. طب قول التابعي يسمى ايه في الحديث، في علم الحديث عندنا؟ ها؟ اسمه ايه؟ مقطوع ولا منقطع؟ منقطع. يا الله، حشوك للشيخ مجد عرفات. ماذا قال نظم بيقونية؟ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ما أضيف للنبي اسمه ايه؟ المرفوع. وما أضيف للتابعي اسمه ايه؟ المقطوع. وما أضيف للصحابي الموقوف. قال الناظمي في البلقونية: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. يعني إذا أضيف القول الصحابي يسمى إيه؟ موقوف على الصحابي. إذا أضيف القول التابعي يسمى مقطوع. إذا أضيف إلى رسول الله يسمى مرفوع. ها؟ فهذا مقطوع قول أبي عبد الرحمن السلمي. ولم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة شيء عنه سوى القرآن. في الأول قال لهم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. قصر الكتاب على الإيه؟ القرآن. وحدثوا عني ولا حرج. السؤال: لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة عن القرآن حتى لا يلتبس القرآن بسنة؟ ها؟ وصرح ببعض أن يكتب. قال: ولئن أذن، ولئن كان صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض صحابته في كتابة الحديث في الأول، طبعا فإنما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين في عهد رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر. هذه المرحلة الأولى تسمى مرحلة إيه في علم علوم القرآن؟ مرحلة تداول العلم بالتلقين. بالإيه؟ ليس هناك كتابة لما يتعلق بعلم علوم القرآن، كانوا يتلقونه في صدورهم. كل ما تعلق بالقرآن يسألون عنه، أسباب النزول، معاني الكلمات، النسخ والمنسوخ، كان في القلوب في الصدور. هذه المرحلة الأولى. جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا القرآن جمع في عهد عثمان وسمي المصحف الايه؟ الجامع. وسنأخذ هذا البحث في جمع القرآن. أرسل عثمان نسخا من المصحف الجامع إلى الايه؟ إلى الأمصار، وسأذكر ذلك بالتفصيل في جمع القرآن. وسميت كتابة مصحف العثماني بالإيه؟ ها؟ الرسم العثماني. إيه معنى الرسم العثماني؟ ما معنى الرسم العثماني؟ هذا المصحف. افتح سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمة بالتاء المفتوحة ولا المربوطة في مريم؟ المفتوحة. لو أردت أن تقف عليها تقول إيه؟ ذكر رحمة. في سورة آل عمران جاءت كلمة رحمة بالتاء المربوطة، لو وقفت عليها تقول إيه؟ رحمة. إيه الفرق بين الاثنين؟ رسم العثماني. الرسم الايه؟ لذلك ينبغي عند كتابة الآية القرآنية في ورقة التسئلة في إجابتك تكتبها بالايه؟ بالرسم العثماني. يعني الصلاة، مش تكتب الصلاة لم ألف ته مربوطة كتابة عادية، لا، تكتبها كالرسم العثماني في المصحف، محافظة على الرسم العثماني. ها؟ كما ورد إلينا هناك كلمات في القرآن الكريم جاءت برسم معين مهم جدا. قال: واعتبر هذه أول بداية لعلم علوم القرآن. يسمى إيه؟ علم رسم القرآن. علم إيه؟ يبقى ما هو الفرع من علوم القرآن الذي ظهر أولا؟ علم الايه؟ الرسم. قال: ثم جاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوضع أبو الأسود الدؤلي بأمر منه قواعد النحو صيانة لسلامة النطق وربطا للقرآن الكريم، واعتبر هذا كذلك بدال علمي اعراب القرآن. ابو الاسود الدؤلي في عهد من؟ ها، خلافة من؟ علي بن ابي طالب، في خلافة علي بن ابي طالب وضع قواعد الايه؟ النحو لضبط القرآن. وفي الفعل في بقى كان القرآن في الأول غير مشكل كما نرى الآن، الفتحة والضم والكسرة وحتى تنقيط القرآن، النقاط هذه لسه هتكلم اهو. دي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وجمع القرآن في عهد من؟ عثمان، في جمع هنا وجمع هنا. استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض آياته على تفاوت فيما بينهم. طبعا الأفهام تختلف، وتناقل عنهم ذلك تلاميذه من التابعين. تناقل، الأصل في العلم الايه؟ التناقل. أشهر المفسرين من الصحابة من؟ خلفاء الأربعة، ابن مسعود، ابن عباس، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن الزبير. أشهر من قاموا بإيه؟ بنقل التفسير لتلاميذهم طبعا. وقد كثرت الرواية في التفسير. الرواية في التفسير يعني الحديث المفسر لآية، عن عبد الله بن سعود، عن عبد الله بن عباس، عن أبي بن كعب. تفسير بعض الآيات من كتاب الله تعالى. الصحابة أما التابعون فاشتهر منهم جماعة أخذوا عن الصحابة واتهموا في تفسير بعض الآيات. ابن عباس كانه تلاميذ مدرسة ابن عباس في التفسير. مدرسة فين؟ مكة. مدرسة ايه؟ مكية. أول مدرسة في التفسير ابن عباس، يسمى إيه؟ ترجمان القرآن. من تلاميذ ابن عباس؟ سعيد ابن جبير. من الذي قتل سعيد؟ الحجاج، معروف سعيد من كبار التابعين، ومجاهد، وعكرمة. عكرمة مولى ابن عباس، وطاووس ابن كيسان، وعطاء ابن أبي رباح. هؤلاء تلاميذ لمن؟ لابن عباس في المدرسة المكية. لكن القرآن إلى الآن، فضل شيخ، إلى الآن يتناقل العلم عن طريق الصدور. علم رسم القرآن في عهد عثمان، وعلم إعراب القرآن في عهد من؟ علي بن طالب. قال: واشتهر من تلاميذ أبي بن كعب بالمدينة. يبقى في مكة مدرسة من؟ ابن عباس المكي. أشهر تلاميذه من؟ سعيد بن جبير، ومن؟ ومجاهد، ومن؟ طاووس. انت هتنسى الكلمة ليه؟ ده عكرمة دي يحفظ. عكرمة مولى ابن عباس، مولاه. قال: واشترى من تلاميذ أبي بن كعب في المدينة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرضي. هؤلاء مدرسة مدنية، ويرأسها من؟ أبي بن كعب في المدينة. مدرسة ابن مسعود في العراق، مدرسة مكية، مدرسة مدنية، مدرسة في العراق. لما نقول العراقين يقصد بهما ماذا؟ البصرة والكوفة. البصرة، والحقيقة لما تقرأ تاريخ بغداد تعرف ما معنى بغداد. يا بغداد خبلة العلماء، فيها الحفاظ والمفسرون وأئمة اللغة والحديث. كان الرجل إذا أراد العلم يقصد حيث معمد بغداد، كفاية علي بن حنبل الطبري في التفسير شيخ المفسرين، نعم كذلك الحافظ البغدادي، الحسن البصري في البصرة، أئمة العلم والحديث نشأوا هناك. قال: واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق علقمة بن قيس، مسروق والأسود بن يزيد، وعامل الشعبي، والحسن البصري، وقتادة ابن دعامة السدوسي. احفظ بس بعض الأسماء: مدرسة المدينة، مكة، العراق. مدرسة مكة على رأسها ابن عباس، المدينة أبي بن كعب، العراق عبد الله بن سعود. والحقيقة كل واحد من دول هو ايه؟ تلاميذ. تلاميذ. أما في زماننا كما نقول شيوخ بلا تلاميذ وتلاميذ بلا شيوخ، والدنيا بقت فوضى. ها؟ لا، العلم كان يتنقل بهذه الطريقة. وقال ابن تيمية: ولو كتاب اسمه مقدمة في أصول التفسير، يا ريتك تكتب على الهامش كده مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام من؟ ابن تيمية. ومقدمة في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتب صغيرة بس لا غنى عنها لمن يقرأ القرآن. قال: وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، ده كلام شيخ الإسلام، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وابن جبير، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير سيد ابن أسلم الذي أخذ عن مالك التفسير، وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب طبعا، والذي روي عن هؤلاء جميعا مرويات تناولت إيه؟ علم التفسير، علم غريب القرآن، علم أسباب النزول، علم المكي والمدني، علم الناسخ والمنسوخ، لكن هذا كله معتمدا على التلقين. يبقى المرحلة الأولى مرحلة الايه؟ التلقين. المرحلة الأولى لنشأة هذا العلم هي التلقين، من الشيخ إلى من؟ تلامذته. ماذا كان يعلمهم؟ علم الناسخ والمنسوخ، علم التفسير. التفسير يعني ايه؟ تفسير بعض الآيات في القرآن كما رواها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. علم غريب القرآن، الكلمات الغريبة، علم غريب القرآن، علم أسباب النزول برضو مرويات المكي والمدني. قال: جاء عصر التدوين في القرن الثاني. يبقى هذه المرحلة الأولى لعلم علوم الايه؟ القرآن، مرحلة الايه؟ التلقين، مرحلة التلقين. جاء عصر التدوين. التدوين يعني الايه؟ الكتابة. في القرن الثاني. القرن الثاني هو سنة كم؟ يبدأ من سنة كم؟ ألف كم؟ آه يا شيخ، آه ألف، نطيت يا راجل ألف سنة مرة واحدة، 101، لا 100، لا 101، بداية القرن الثاني 101، من 1 لا 100 ده القرن الإيه؟ الأول، 101 ده بداية القرن الثاني. قال: جاء عصر التدوين في القرن الثاني، وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة، وشمل ذلك ما تعلق بالتفسير وجمع بعض العلماء ما روي من تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين. يعني إيه؟ يعني كتاب حديث، كتاب إيه؟ بس فيه إيه؟ باب أو كتب ليه؟ التفسير. البخاري، طبعا البخاري متوفى سنة كم؟ البخاري 256. أنا مقصودش تفتح البخاري تلاقي فيه إيه؟ كتاب التفسير، أحد كتب البخاري كتاب الإيه؟ التفسير. كأن البخاري رحمه الله وضع للتفسير إيه؟ كتابا مستقلا ضمن الحديث، موسوعة بتاعته، صحيح الجامع، جامع صحيح البخاري. فقال: واشتهر منه ما زيد بن هارون المتوفى 117 هجري، وشعب بن حجاج 160 هجري، ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام، هؤلاء من أئمة الحديث. فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبوابه، ولم يصلن من تفسيرهم شيء مكتوب سوى مخطوطة، مخطوطة تفسير عبد الرزاق بن همام. هو الشيخ مناع بيقول مخطوطة، الآن أصبح تفسير عبد الرزاق بره في المكتبات. تفسير عبد الرزاق هذا، عبد الرزاق محدث صاحب المصنف المصنف، لكنه وضع في تفسيره ايه؟ وضع التفسير في كتاب كتب الاحاديث الخاصة به كباب مستقل. بعض العلماء استخلص من مصنف عبد الرزاق تفسير من؟ عبد الرزاق. قال: ثم نهج نهجون بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيرا متكاملا للقرآن وفق ترتيب آياته. اشتهر منهم من؟ أول واحد من؟ ها؟ الطبري. من الطبري هذا شيخ المفسرين، أول من فسر القرآن، جمع القرآن في تفسير مستقل. من هو؟ الطبري ابن جرير، وابن جرير أيضا في بغداد. المتوفى سنة كم؟ 310، 310 هجري. أقرب التفسير إلى عصر من؟ الصحابة. 310 يعني عن رأس القرن الكم؟ الرابع. أقدم التفاسير. ولذلك كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، تعرفون أم لا تعرفون؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي أحد علماء مصر، وكان يقيم فين؟ أين؟ في المملكة، وكان أحد أعضاء اللجنة الدائمة، وعلم هؤلاء جميعا علماء السعودية الآن يقولون أستاذنا وشيخنا من؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كلهم يقول هذا. والشيخ بن باز كان يثق إلا في الرجل، في هذا الرجل الشيخ عبد الرزاق، إذا دخل عليه يقوم له. إنما احنا ضيعنا علماءنا. ها؟ وبلده في محافظة المنوفية. أنا رحت بلد اسمها إيه؟ الإيه؟ الإيه؟ لا مش دين شوي، لا لا لا لا لا لا لا. أنا رحت مع ابنه ادينا محاضرة في مسجده. أيوة، شنشور. شنشور أصلا بغلط بينها وبين إيه؟ الشين، شيخ عبد العظيم بدوي، وشل شلمون من القمح، ما هو كله شين، اسمها شنشور في المنوفية. شنشور قريب من أسمون، بلد الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وله كتب رحمه الله وفتاوى رحمه الله. كان يقول لتلامذته: يا تلامذتي، أحد تلامذته قال لي هذا: لا تقتنوا من التفاسير شيئا إلا ابن جرير الطبري، فأكفوا عليه. حتى قال أحد تلامذته أنه لم يكن في مكتبتي سوى ابن جرير الطبري، لأن جميع من جاء بعد ابن جرير عالى عليه. يعني ابن كثير عمدته من؟ ابن جرير، كل علماء السلف الذين فسروا القرآن بالمأثور أخذوا من ابن جرير الطبري. قال: وهكذا بدأ التفسير أولا بالنقل عن طريق التلقي والرواية، ثم كان تدوينه مرحلة ثانية على أنه باب من أبواب الحديث، ثم دون على استقلال وإيه وانفراد، وتتابع التفسير بالمأثور ثم التفسير بالرأي. يبقى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة التلقين، المرحلة الثانية التدوين، تدوين التفسير كباب من أبواب الأحاديث في كتب الأحاديث دون استقلال، دون إيه؟ المرحلة الثالثة استقلال التفسير بعلم. وأول من بداه من؟ ابن جرير الذي أفرد التفسير في مستقل بذاته. قال: وبإزاء علم التفسير كان التأليف الموضوعي في موضوعات تتصل بالقرآن، فألف علي بن المديني أول بدأ علم القرآن ينتشر بعد ابن جرير. هناك علوم تتصل بالقرآن زي علم أسباب النزول، يتصل بالقرآن طبعا. من أول من صنف في علم أسباب النزول؟ علي بن المديني. تعرفون علي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، أشهر شيوخ البخاري علي بن المديني، 334 هجري. البخاري له شيوخ، وفي مكتبات شيوخ البخاري مجلدان الذين روى عنه البخاري. من؟ لا، 234 24 يا مولانا، البخاري جاء 256، هتخلي علي بن المديني متقابله ب 25 سنة 234 هجرية. صنف هذا المتوفى علي بن المديني 234، صنف كتابا سماه ايه؟ أسباب النزول. من أيضا من أشهر شيوخ البخاري بعد علي بن المديني؟ نعم، أكيد علي بن المديني في أسباب النزول، بس ربما لا تجد هذا الكتاب. ليه؟ مخطوطة. هل تعلم أن الكتب التي ظهرت على السطح الآن، الكتب الإسلامية، لا تمثل 10% من الكتب التي صنفها العلماء؟ ما زالت مخطوطات حبيثة الأدراج، ومخطوطات فقدت الحملة الصليبية، ومخطوطات موجودة لا تجد من يخرجها للنور. اذهب إلى دار الكتب هنا على النيل، شوف مخطوطات. أول من صنف في أسباب النزول علي بن الإيه؟ ابن المدين. قال: وألف أبو عبيد القاسم 224 هجرية الناسخ والمنسوخ، وده موجود حقيقة يباع. أبو عبيد بن القاسم أول من صنف في الإيه؟ الناسخ. طبعا في كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ للنحاس موجود في السوق، كتب كثيرة جدا في الناسخ والمنسوخ. ثم قال: وألف ابن قتيبة المتوفى 276 هجرية في ايه؟ مشكل القرآن. ابن قتيبة ليه ايه؟ تأويل مختلف الحديث، وليه ايه؟ مشكل القرآن، يعني بعض الألفاظ أو الآيات التي ظاهرها الإيه؟ التعارض ابن قتيبة، وهؤلاء جميعا من علماء القرن كم؟ الثالث الهجري. ثم ألف محمد ابن خلف ابن المرزبان المتوفى 309 هجري الحاوي في علوم القرآن. علوم القرآن يتحدث المصنف هنا عن بدأة هذا العلم وتطوره ونشأته. ابن المرزبان هذا له رسالة، أدي كده رسالة قيمة اسمها ايه؟ تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. يقصد من؟ المشركين والكفار، هم كالأنعام بل هم أضل. رسالة لابن المرزبان هذا. وألف ابن الأنباري في علوم القرآن، وألف السجستاني في غريب القرآن، وألف محمد بن علي الاستغناء في علوم القرآن، وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجري. ثم تتابع التأليف. الآن المصنف يبدأ لنا من عهد التلقين إلى أن كان بابا ضمن كتب الحديث المصنف عبد الرزاق، ثم كعلم مستقل التفسير في عهد من؟ الطبري. ثم تتابعت العلوم التي تتصل بعلم علوم الايه؟ القرآن في القرن الثالث والقرن الرابع، النسخ والمنسوخ غريب القرآن هكذا. قال ثم تتابع التأليف فألف الباقلاني في إعجاز القرآن، وموجود الكتاب إعجاز القرآن للبقلاني، والحوفي إعراب القرآن، والموردي في أمثال القرآن، والعز بن عبد السلام في مجاز القرآن، والسخاوي في علم القراءات، وابن القيم في أقسام القرآن. موجود هذا الكلام. وهذه المؤلفات يتناول كل مؤلف منها نوعا من علوم القرآن وبحثا من مباحثه، نوعا وبحثا طبعا. ثم جاء أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع في مؤلف واحد فقد ذكر الشيخ الزرقاني في كتابه القيم مناهل العرفان في علم علوم القرآن. والزرقاني له كتاب كما قلت مجلدان. ذكر الشيخ الزرقاني أنه ظفر في دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط للحوفي اسم البرهان في علوم القرآن، يقع في 30 مجلدا، يوجد منها 15 أو 15 مجلدا طبعا. ثم يعني يقول الحوفي هو أول من دون في علم القرآن المتوفى 34 هجرية. ثم ابن الجوزي، تعرفون ابن الجوزي؟ تعرفونه؟ ها؟ أبو الفرج عالم جنسيته إيه؟ من أي بلاد؟ ها؟ بغدادي. ده كان يحضر درس ابن الجوزي أكثر من 100,000 وفي العراق يقعد كده إيه؟ إن أعلن في بغداد إن ابن الجوزي له درس بعد المغرب 100,000. ها؟ لا، ده ابن الجوزي ده تاريخ. قال ألف ابن الجوزي أيضا فنون الأفنان في عجائب القرآن. ثم جاء الزركشي في القرن الثامن وألف البرهان في علم علوم القرآن. والزركشي موجود ومنهج العرفان موجود، كتب علوم القرآن. ثم أضاف بعض الزيادات البلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم. ثم ألف السيوطي كتابه المشهور اسمه ايه؟ الإتقان في علوم القرآن، سنة كم؟ 911 هجرية. الله بعد السوس اقول لك ايه قلنا ايه قلنا فاكر تعمد قلنا تاريخ لابد كده يعني تقريبا يعني. ألف السيوطي كتابه الجامع الإتقان في علوم القرآن طبعا. ثم تتابعت المؤلفات في عصر النهضة الحديثة طبعا. ألف مصطفى صدق الرافعي عجاز القرآن، وألف سيد قطب التصوير الفني في القرآن. أنا قلت لك امبارح المؤلف يبدو أن به ميول إخوانية، لأنه يكتب ومشاهد القيامة في القرآن للشهيد سيد قطب. قلنا لا يجوز، هذا يصادم ما رواه البخاري بابه لا يقال فلان ايه شهيد. اوعى تقول فلان شهيد ابدا، لا نشهد بشهادة لاحد، نحسبه شهيدا. وترجمة القرآن للشيخ مصطفى المراغي، مصطفى المراغي، ولعل الشيخ مصطفى المراغي على ما اذكر الدكتوراه عبد العظيم بدوي فيه، الدكتوراه عبد العظيم بدوي في الازهر، الشيخ المراغي وجهوده في الدعوة على ما أذكر. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم صدر بعد ذلك وإلى الآن باحث في علوم القرآن الدكتور صبحي الصالح. طبعا الكلام ده أذكره المصنف في زمنه، في بقى الوقت كتب كثيرة في الأزهر تدرس في علم القرآن. وهذه المباحث جميعها تعرف بعلم علوم القرآن. طيب الآن في الختام نريد أن نعرف هذا العلم، يبقى نشأته وتطوره وتعريفه. إن أردت أن تتحدث عن النشأة، متى نشأ علم علوم القرآن؟ أول ما نشأ في عهد عثمان علم رسم الايه؟ القرآن. ثم في عهد علي علم ايه؟ إعراب القرآن عن طريق أبي الأسود الدؤلي، مش كده ولا ايه؟ ثم بعد ذلك اعتمد على التلقين من الصحابة إلى تلاميذهم، التلقين المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت علوم القرآن، تفسير القرآن كباب ضمن كتب الحديث كمصنف عبد الرزاق. ثم المرحلة الثالثة الاستقلالية في عهد من؟ الطبري يا مولانا ابن جرير. ثم توالت بعد ذلك المباحث والكتب والمراجع المتصلة بالقرآن، فصنف علي بن مديني شيخ البخاري في سبب النزول، وصنف أبو عبيد بن القاسم في الناسخ والمنسوخ، وابن قتيبة مشكل القرآن، وفي القرن الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، القرن العاشر. من يصنف في القرن العاشر؟ السيوطي أصنف ماذا؟ الإتقان في علوم الإيه؟ القرآن. والزرقاني والزركشي كل حسب التاريخ الذي صنف فيه. وتوالت تصنيفات في العلوم المختصه بالقران، مصطفى صادق الرفعي اعجاز القران، سيد قطب مشاهد القيامه في القران، ابن القيم اقسام القران، علوم متصله بالقران. قال: المراد بعلم علوم القران العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والنسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما يتصل بعلم علوم بالقرآن، وقد يسمى بأصول التفسير طبعا لأنه يتناول المباحث التي لابد المفسر من معرفتها لتفسير القرآن. يبقى ما المراد بعلم علوم القرآن؟ العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث النسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، أسباب النزول، المكي والمدني، العام والخاص، المطلق والمقيد، مش كده ولا ايه؟ جمع القرآن. العلم الذي يتناول تاني الأبحاث المتعلقة بالقرآن من مثل الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، أسباب النزول، أقسام القرآن، قصص القرآن، أمثال القرآن، المكي والمدني. في طالب في مكة أم القرى، جماعة أم القرى، رسالة دكتوراه في مجلدين المكي والمدني، تتبع الصور صور القرآن وذكر الخلاف وحصر المكي والمدني في مجلدين. أسباب النزول، النسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، قصص القرآن، أمثال القرآن، أقسام القرآن، مشكل القرآن، إعراب القرآن، إعجاز القرآن، كل هذا يتعلق بعلم إيه؟ علوم القرآن. يبقى علم علوم القرآن، ناخذ بقى السؤال ده حتى نختم به هذه المحاضرة. اكتب يا مولانا، اكتب، بارك الله فيك، ان شاء الله تفوز ان شاء الله. عرف علم علوم القرآن ثم اذكر نشأته وتطوره ومتى ظهر كعلم مستقل ومن أول من صنف فيه كعلم مستقل. ده السؤال، هذا السؤال يشمل هذا المبحث بإذن الله تعالى. انتقل بعد ذلك المصنف إلى المبحث الثاني، فشاف النسبة كبيرة جدا، مش محل الكتاب، كبيرة جدا، على أمل أن يوزع الكتاب مجانا، ثم بعد أن يوزع مجانا نتوزع نحن مجانا. ها طبعا الكلام ده مش هيحصل، احنا وزعنا كتاب العقيدة مجانا كتيب صغير، ونمتحن 54 من الذكور، 7 من الإناث. طب احنا وزعنا كم كتاب؟ كم كتاب ابو شريف العقيدة وزعنا؟ كم؟ 350 كتاب وزعنا، 350، والامتحان كم؟ 54، يبقى في 300 راحوا فين؟ اين 300؟ ها؟ طب ده كلام يا مولانا؟ لا لا لا يا اخواني، لا الأخ اللي يريد أن يلتزم بالعلم على عين والرأس، وإذا لم يكن يستطيع شراء الكتاب يساعده ونستطيع الكتاب، لكن لابد أن يثبت الجدية في الحضور هذا الأصل. انتقل المصنف بعد ذلك المحاضرة التالية إن شاء الله من حد عاوزين نسبة الكتاب إيه تزيد، وكما قلت لك في رجل برة جاب الكتاب هو من غير ما أقوله، وعرف الكتاب الشرح فجاب الكتاب عرضه على الفرش مباحث علوم القرآن. المبحث الثاني بدأ المصنف بالقرآن، المبحث القرآن يعرفه ثم يذكر أسماء القرآن وتعريف القرآن وأوصاف القرآن والفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي والقدسي والحديث النبوي والقرآن، مقارنة بين الثلاثة قدسي الحديث القدسي القرآن الحديث النبوي، مقارنة أوجه الشبه والإيه والخلاف الاتفاق، ثم فرق بينهم، ثم انتقل إلى المبحث الثالث في الوحي، عنوانه الوحي. إنما إن شاء الله المحاضرة القادمة سنبدأ في المبحث الثاني المتعلق بالإيه بالقرآن، تعريفه أسماؤه أوصافه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين القرآن وبين الحديث النبوي في مقارنة بينهم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله. وكما اتفقنا المحاضرة يوم الأحد فقط بعد المغرب، ستمتد إلى ما بعد صلاة العشاء حتى نضم المحاضرتين إلى بعض حتى يكون الحضور مرة واحدة في الأسبوع للجهد، وأيضا أنتم تركزون إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا. تحدثت مع إدارة المسجد في إعداد الأسطوانة الخاصة بشرح كتاب العقيدة الذي امتحنت فيه على سي دي واحد، إن شاء الله عز وجل يجمع الكتاب ويكون عندك الكتاب وعندك الشرح، تقدر إيه تراجع في بعض الأوقات إن أردت. ويمكن أن تدرس الكتاب، يعني أنت بعد أن درست الكتاب وامتحنت في الكتاب وحصلت على اسطوانة لشرح الكتاب، يمكن أنت أن تدرس الكتاب، أنك الآن درست الكتاب حتى ينتشر العلم في، وبهذه الطريقة يمكن أن ننشر العلم على منهج السلف. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.